السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع الأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى أحكام النكاح، إلى أحكام عقد النكاح. قال: أحكامها، ولهذا الركن أحكام منها: أولا، كفاءة الزوج للزوجة، أن يكون الزوج مكافئ للزوجة في كمالها، في عقلها، في ذاتها، في أصلها الكمال. كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حرا ذا خلق ودين وأمانة. يكون هذا الرجل الزوج هذا أن يكون له كفاءة للزوجة. وبما يكون له ذلك؟ بأن يكون حرا لا عبدا، ذا خلق ليس لا خلق لا خلق له، ودين ليس لا دين له، وأمان ليس بخيانة. لا بد من توفر هذه الأربعة أن يكون حرا ذا خلق ودين وأمانة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والشاهد في قولي: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فمن هنا لا بد أن تكون كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حرا ذا خلق ودين وأمانة. والدليل ما سمعتموه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم، جاءكم أي رجل ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثاني الأركان: ثانيا، تصح الوكالة في العقد. تصح من أحكام العقد، تصح الوكالة في العقد. فلان يريد أن يتزوج من فلان بنته، يوكل فلان يتولى الزواج بنفسه عن نفسه. تصح الوكالة في العقد، فللزوج أن يوكل من شاء من الرجال، أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. من أحكام النكاح العقد، تصح الوكالة في العقد، فللزوج أن يوكل من شاء، أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. عسى المستمعون فاهمون هذا. تصح الوكالة في العقد ولا لا؟ تصح. فللزوج أن يوكل غيره من شاء، يا فلان اعقد لي على بنت فلان ولا حرج. أما الزوجة فلا، فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. ثالث الأحكام في العقد المهر. المهر أو الصداق، سميه مهر أو سميه صداق كله زائد، هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، هذا هو المهر أو الصداق، ما تعطاه المرأة ليحل الاستمتاع بها أي جماعها، وهو واجب. المهر أو الصداق واجب بقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. الصدقات جمع صدقة المهر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. لا بد من المهر، اطلب التمس ولو خاتما من حديد وتزوج به. إذن أقول أحكام العقد: أولا كفاءة الزوج للزوجة، ثانيا تصح الوكالة في العقد، ثالثا المهر. المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب. المهر واجب لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. الآن أحكام المهر. عرفنا المهر ما هو؟ المهر أو الصدق ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب بالآية والسنة. أحكامه: أولا يستحب تخفيفه بدل 10,000 ريال، يستحب تخفيفه. أما ما يبلغنا عن الناس يزوجون 50,000، 30,000، 40,000، بعضهم يقول 60,000 و100,000، هذه بدعة منكرة. يستحب تخفيفه لا تثقيله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ولا صداقة، نعم، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أي كلفة منها المهر ومنها ما هو غير المهر، يكترون أو يستأجرون محل 50,000، 20,000، 30,000 ليقيموا فيه الحسن. هذا شائع بينكم وإلا لا؟ يستأجر قصر من القصور مبنية لهذا الغرض، يقولون 10,000، 20,000، 30,000. لماذا هذا؟ ما هو يعقد في المسجد وإلا لا؟ وفي بيته يطعم الطعام. ولهذا العواقب كما تعرفون عنها. يستحب تخفيف المهر لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ولا صداقة، قال: ولأن صداقة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم أو 500، ما بين 400 و500. بنات رسول الله فاطمة وأم كلثوم ورقية صداقهن ما بين 200 إلى 300 درهم، والمئة درهم هو 200 درهم عبارة عن 20 دينار ذهب، هكذا. ولأن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم أو 500، وكذا كان صداق أزواجه. ولتأتسوا وتقتدوا زوجت 9 بنات ما بينهن إلا واحدة أراد زوجها أن يعطي 20,000، وما عدا ذلك 5,000 5,000. ثباتم. ومن أراد أن يتزوج من أبنائنا زوجناه في بيتنا لا قصر ولك والله العظيم، ونساعد بذبح الشاء والشاتين تيسيرا لهذه المهمة. لكن الذي عليه عوام الناس وأصحاب الدينار والدرهم لا تسأل. ثانيا، يسن تسميته في العقد، يسن تسميته في العقد. المهر يسمى 15,000 ده من تسميته، هذه كلها أحكام المهر. المهر وكذا أحكامه، أولا يستحب تخفيفه، ثانيا يسن تسميته في العقد أفضل، وإن لم يسموه فلها مهر المثل. ثالثا يصح بكل متمول مباح، تزيد قيمة على 1/4 دينار، لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد. يصح بكل متمول، قمح، شعير، ثياب، كذا، بقر، غنم، كل ما يتمول. تبهتم؟ على قيمته لا تزيد على قيمته على، نعم، لا تنقص على 1/4 دينار، لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. مرة ثانية، يصح أي المهر بكل متمول مباح، ما هو خمر محرم وإلا غير ذلك، تزيد قيمته على شرط على 1/4 دينار، أقل من 1/4 دينار ما يصح، ما هو مهر أبدا. رابعا، يصح تعجيله مع العقد، لما يأخذون في العقد يقدم المبلغ المالي للمهر، ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل ولا حرج، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، سمى المهر عند العقد وقد فرضتم لهن فريضة، غير أنه يستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول. يستحب أن يعجل بعض المهر ويعطاها لما قبل الدخول بها، مستحب هذا، يستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول، لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي فاطمة شيئا قبل الدخول لما زوجه بها، فقال ما عندي شيء يا رسول الله، فقال أين درعك يا علي؟ ها، قال أعطيه الدرع، فأعطاه درعه. معنى هذا يستحب أن تعطى شيئا قبل البناء قبل الدخول بها، المهر كله أو نصفه بعض الشيء. خامس أحكام المهر، يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول. يتعلق الصداق بالذمة، بذمة الزوج ساعة العقد، أصبح في ذمتي ويجيب إذا دخل على الزوجة. فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه، عقد تسمى لها المهر، وما بنى بها وطلقها لها نصف المهر، له نصف المهر، لها نصف المهر، وذلك لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أو الزوج يعفو ويتنازل أيضا. سادس الأحكام، أحكام المهر، إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد، عقد قبل أن يدخل بها مات إلى رحمة الله، ثبت لها الميراث والصداق كاملا، عقد عليها وما بنى بها مات، فترثه كالورثة والمهر كاملا تأخذه. إن مات الزوج قبل الدخول بها أي بالزوجة وبعد العقد، ثبت له الميراث والصداق كاملا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إن كان سمى لها صداقا، وإن لم يسمي فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاة. تأملوا. سادسا، إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد، ماذا؟ ثبت لها الميراث والصداق كاملا. ما الدليل؟ لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إن كان سمى لها صداقا ألف أو عشرة، وإن لم يسمي فلها مهر المثل، بنات عمان قبيلتها لها مهر المثل وعليها عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة لأن زوجها مات وإن لم يبني بها. نعم. أيضا سائل يقول كيف يتم العقد بدون تسمية المهر؟ لا بد معترف بالمهر، يبقى كميته قدم أخر كما قدمنا يجوز. مرة ثانية، إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد، ثبت لها الميراث والصداق كاملا أي المهر لقضاء رصصا بذلك وحكمه، إن كان سمى لها صداقا ألف أو عشرة بالتسمية، وإن لم يسمي فلها مهر المثل، ما قال ألف ولا عشرة لكن مهر فقط، فلا مهر المثل. والآن آداب النكاح وسننه أيها المتزوجون. أولا الخطبة، وهي أن يقول العاقد إن الحمد لله نحمد، إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى عظيما. لما هذا الاستحباب؟ قال لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقول الحمد لله وذكر ما سمعتم. هذا الحديث صحيح فهو مستحب، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غير النكاح فليقول الحمد لله إلى آخر ما سمعتم، على وجه الاستحباب لا الوجوب. ثانيا، ولهذا الذين يعقدون يحفظون هذا العقد هذا النص. ثانيا، الوليمة من المستحبات من السنن الوليمة، لقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج أولم ولو بشاء، أولم يا عبد الرحمن ولو بشاء. والوليمة طعام العرس ويجب حضور من دعي إليه، ويجب حضور من دعي إليه، لقول صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ما يتأخر إلا لعلة أو مرض، ويرخص في عدم حضورها إن كان بها لهو أو باطل، إذا كانت هذه الوليمة فيها له بعض المحرمات ما يحضرها المؤمن. مرة ثانية: ويرخص في عدم حضورها إن كان بها لهو أو باطل من أباطيل. ومن دعاه اثنان كيف يصنع؟ قدم أولهما وجه إليه الدعوة. دعاك اثنان للزواج للعرس بمن مع من؟ بالذي بدأ أولا. ومن دعاه اثنان قدم أولهما وجه إليه الدعوة. الذي دعاه أولا يقدمه ويمشي له ويترك الثاني. ويدعى لها الفقراء كالأغنياء. الوليمة يستحب أن يدعى لها الفقراء كالأغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، كما هي العادة. ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة، وإن شاء أكل إن كان صومه تطوعا، وإن شاء دعا لهم وخرج يدعو لهم الخير ويخرج ما يجلس. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو لأهل العرس، وإن كان مفطرا فليطعم يأكل. ثالثا: مستحبات الوليمة. إعلان النكاح بدف وغناء مباح. إعلان النكاح يستحب أن يعلن عن النكاح بدف وغناء مباح لا غنى محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. فصل ما بين النكاح الحلال والحرام الدف والصوت. الصوت للنساء فيما بينهن، أما أن ترفع أصواتهن إلى الرجال يسمعون فلا لا أبدا. رابعا: الدعاء للزوجين. تدعو للزوجين دعاء صلاح، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أي تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. هكذا يقول أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أي تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما، أي أنت وزوجتك في الخير. هذه الدعوة مباركة يدعو بها من يأتي الوليمة. خامسا: أن يدخل بها في شوال. يستحب أن تتزوج في رمضان في كذا، لكن الدخول بها يستحب أن يكون في شوال، شهر شوال، لقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال هذا الشهر. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني لما كان زواجي في شوال؟ أي نساء أحظى عند الرسول مني أنا، لأن زواجي كان مبارك في شوال. مرة ثانية: من المستحبات أن يدخل بها في شوال، شهر شوال. الدليل قول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ ولا أحد ولا واحدة. وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال، تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. ثالثا: إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها وهو شعر رأسها وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. جبلتها خلقتها وفطرت عليه، يأخذ بشعر المرأة ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذك بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يروي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يجامع. سابعا، يقول عند إرادة الجماع، الأول عند لقائه بها يأخذ بناصيتها ويدعو، عند الجماع ماذا يفعل؟ يقول عند إرادة الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هكذا يقول عند إرادة الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال اللهم، من قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. فإن قدر لك ولد في ذلك الجماع لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا، ما يؤذيه ولا يتعرض له ولا يقع على إفساده. ثامنا وأخيرا، يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع. إذا تحدث مع زوجتك في حال جماعك ما تقول شيء لغيرك أبدا، ولا هي تقول شيء لغيرها، ما يجوز. يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع، الأحاديث المتعلقة بالجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرع الناس عند الله منزل يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما، والعياذ بالله. إن من شر النساء عند الله منزل يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة بكلام وتفضي إليه ثم ينشر سرهما في الخارج ويسمع الناس ذلك، لا يحل أبدا ولا يجوز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن توكل أحدا من محارمها إذا كان والدها حاضر؟ إذا كان الوالد والدها حاضر أن توكل أحد من محارمها. سائل يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن توكل من يعقد عليها أو من يحضر العقد عليها ووالدها موجود، والدها أولى بالولاية، فإن كان مريضا أو خرف بكبار سنه لا بأس، أقربه إليها توكله كالآخ وابن الأخ والعم وما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم زواج البدن؟ سائل يقول: ما حكم زواج البدل؟ هذه بدعة منكرة، والحمد لله ما أظنها وقعت. التبادل: زوجني بابنتك وزوجك ابنتي، لا مهر ولا شيء، مبادلة، لا يصح لا يصح لا يصح. لا بأس أن تقول زوجك بابنتي، ولكن زوجني أنت أيضا بابنتك. فإن قال نعم لا بأس، قال لا لا، ثم بعد ذلك لكل منهما مهر خاص، ما يكفي مهر، هذه لها مهر وهذه لها مهر. جزاكم الله خير. إذن فنكاح مبادلة بدعة منكرة، لا يجوز. نعم. يقول السائل: بمناسبة إعلان النكاح، ما حكم ضرب الدف بالنسبة للرجال؟ بهلول يقول: ما حكم ضرب الدف للرجال؟ الرجال يدففون في العرس بهاليل، هذا خاص بالنساء في داخل البيت، ولا يصح أن يستمع النساء الرجال أصوات النساء ولا الدفوف. أما الرجال يدففون ما ورد هذا في السنة، هذا خاص بالنساء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: والسر في التدفيف الإعلان عن النكاح، لأن هذا النكاح يتوارث به الزوجة والزوجة ويلدان الأولاد ويصبحان أسرة من الأسر، فلا بد أن يكون علنا. فالنكاح السر حرام ولا يجوز أبدا، لا بد من الإعلان. نعم، جزاكم الله خيرا. هل من نصيحة يا فضيلة الشيخ لمن يبالغون في غلاء المهور لبناتهم وتكلفة العرس؟ وما سائل يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين يبالغون في طلب المهور وفي الحفلات العظيمة في القصور الهائلة؟ ما بينت لكم وإلا لا؟ ما بعد ما أقول: ما ينبغي أبدا أن يكون المهر غاليا، هذا فيه شوم وفيه نحس والعياذ بالله. ثانيا: ما في حاجة إلى الغلو والتكبر والتجبر. لماذا تجمع الأمة في قصر بعشرين أو ثلاثين ألف وإن كان أصحاب القصور يتألمون الليلة وإلا لا؟ من قال لكم ابنوها؟ إذن فعلى كل أقول على المؤمنين أن يأخذوا بهدي رسول صلى الله عليه وسلم، يزو قال العقد ولو خاتم من حديد. بنات الرسول الطاهرات 200 أو 300 درهم، فكيف أنت 200 أو 300 ريال؟ فرديهم أقل من ربع ريال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ماتت المرأة قبل البناء بها فهل للزوج أن يطالب بالمهر؟ أعيد، يقول: إذا ماتت المرأة قبل الدخول بها أو البناء بها فهل للزوج أن يطالب بالمهر؟ عقد رجل على مرأة قبل أن يدخل بها ماتت، قدمنا الرجل يرثه وإلا لا؟ هو يرثها أيضا، يرث مهرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هو الزواج العرفي وما حكمه؟ ما هو الزواج العرفي؟ لا أعرف عنه شيئا، ما عندنا عرف، عندنا سنة وعندنا كتاب وشريعة. زواج عرفي ما عندنا، أخشى أن يكون التمتع والعياذ بالله أو نكاح المتعة. أي نعم. يقول: ما هو زواج المتعة؟ زواج المتعة هو أن يتزوج رجل المرأة لمدة معينة كأسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة بهذه النية، فهذا نكاح المتعة حرمه وسلم وأعلن حرمته في مكة في حجة الوداع، فلا يحل للمؤمنين أبدا، وهو شائع بين الروافض والعياذ بالله. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا مقيم في المملكة، فهل يجوز لي أن أوكل أبي في بلادي أن يعقد لي على امرأة؟ سائل يقول: أنا مقيم بالمدينة، هل يجوز لي أن أوكل والدي في بلادنا يتولى العقد لي؟ تقدم هذا الجواب: يجوز ولا حرج، وكل أباك أو غيره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يصبغ لحيته إذا كان فيها الشيب؟ سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يصبغ لحيته إذا كان فيها الشيب؟ يجوز يجوز يجوز، بل يستحب، على شرط أن لا يكون بالسواد، يكون بالحمرة والصفرة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟ سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟ إذا كان هذا في العقد، قبل العقد: زوجتك ابنتي على شرط أن لا تتزوج عليها، إذا وافق يجب أن يفتي بالشرط، وإذا رفض له ذلك. أما إذا وافق، المؤمنون على شروط، ما دام توافق توافق واصبر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الغناء الحلال والغناء الحرام؟ أعيد. يقول ما الفرق بين الغناء الحلال؟ يقول ما الفرق بين الغناء الحلال وبين الغناء الحرام؟ الحلال بالكلمة الطيب والعبارات السليمة التي ترقق القلب وتدفع إلى طاعة الله، والغنى المحرم الذي فيه يثير الشهوات والغرائز ويدعو إلى الفجور والنكاح والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا دخل الزوج على زوجته يضربها ويقولون هذا حتى لا تتعالى عليه، هل هذا من السنة؟ أعيد السؤال. يقول: عندنا في بلادنا إذا دخل الزوج على زوجته يضربها حتى لا تتعالى عليه. سائل كريم يقول: في بلادنا عادة، وهي أن الزوج إذا دخل على زوجته في فراكه يضربها ضرب، ويقولون حتى لا تتعالى عليه. هذا كلام باطل وعمل سيء، والذي ما فعله رسول الله ولا أمر به ولا سنه فهو منكر والعياذ بالله تعالى، مبرأ إلى الله منه. أثابكم الله. امرأة تزوجت ودخل بها زوجها وأنجب منها وقد دفع لها نصف المهر، فيقول: فهل هذا جائز أن أدفع لها نصف المهر؟ نعم، يجوز أن يدفع الرجل نصف المهر ويؤجل النصف الباقي إلى سنة إلى سنوات حتى إلى وفاته ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد توفي أبي وترك مال ومزرعة، وقد قمنا نحن الإخوان بقسمة هذا المال، وبعد مدة جاءتنا امرأة وقالت: أنا زوجة أبيكم ولي ولد منه، وأحضرت عقد النكاح، فهل لنا أن ندخل هذا الولد في الإرث؟ سائل يقول: توفي والدنا ونحن أولاد وقسمنا التركة بيننا، وبعد فترة جاءت امرأة بصك في يدها وولد معها وقالت: أنا زوجة أبيكم وهذا هو ولده. لا بد ينقل قضية إلى المحكمة، إذا أثبتوا البراهين والحجج والدلقطية أنها زوجته وشهيد فلان وفلان، لا بد وأن يعطوها الثمن من حمل التركة وأن يرث ولدها كما يرث فلان. وإن كانت دعوة فقط الشك مزور ولا شهود ولا كذا تلغى ولا يلتفت إليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد السفر للخارج، فهل يصح لي الزواج بنية الطلاق؟ أعيد. أريد أن يسافر للخارج، فهل يصح؟ سائل يقول: أريد أن أسافر إلى الخارج وأتزوج فترة وأنا هناك ثم أطلق، أنا أقول هذه النية لا تجوز، ثبتم. وإن أجازها بعض العلماء وقالوا بها، أنا أقول لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأن هذا الذي خطبت ابنته وأنت تريد طلاقها غششته وإلا خدعته وإلا، وهي أيضا لو تعرف هذا ما تتزوجك ولا تقبل زواجك. الغش حرام والخداع حرام والدين النصيحة، فكيف تقدم على هذا؟ يتزوج في أوروبا في أمريكا وتبقى معه، وإذا أبت أن تنزل بلاده معه طلقها ولا حرج، وإن قالت ننزل معك تنزل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الحكمة من عدم تغسيل الشهيد؟ من عدم تغسيل الشهيد، الشهيد إذا استشهد تغسيل. يقول سائل كريم يقول: ما الحكمة في عدم تغسيل الشهيد؟ أولا، سن الرسول الكريم هذه السنة، وشهداء أحد ما غسلوا أبدا، دفنوا في ثيابهم، ثم هو طاهر نقي بما تسير في سبيل الله، ما يحتاج إلى غسل أبدا، شهادة يبعث يوم القيامة هكذا ودمه يسير. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يوجد في المدينة مسجد يسمى بمسجد الغمامة، وهل له فضل كفضل المسجد النبوي؟ سائل يقول: هل يوجد بالمدينة مسجد يسمى مسجد غمامة، وهل هو في فضل المسجد النبوي يساويه؟ الجواب لا يساويه، لا يساويه أبدا. أي مسجد لا يعادل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المسجد موجود، والغمامة لما صلى الرسول على الحبشي النجاشي غمسهم غمامة وهو في الفضاء، وسمي مسجد غمامة لهذا الغرض، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة خلف الإمام أم في الروضة الشريفة؟ سائل يقول أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول والثاني أو في الروضة الشريفة؟ الصلاة في الصف الأول أفضل أفضل أفضل، فضل ذلك رسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأمر به ورغب فيه. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تقول: امرأة قبل 10 سنوات أسقطت مولودا صغير قد تخلق، أخذته ورمته في الحمام، وتسأل الآن ماذا عليها؟ امرأة تقول منذ 10 سنوات أنجبت ولدا ورمته في الحمام وقتلته أو كذا، ماذا عليها؟ عليها صيام 2 شهر متتابعين، عليها أن تصوم 2 شهر متتابعين كفارة فعلها هذا الولد. نعم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ ما حكم زواج المسيار؟ المسيار يسير عليها. ما فهمت. زواج المسيار أي مسيار؟ بين لنا. ما يبس عندها يسير عليها فقط. إذا وافق وليها ورضيت هي ووافقت وصدق هو فيما فعل ويقول لا بأس، وإن لم توافق لا يجوز. لكن إذا كان هناك اتفاق بين الزوجين ووليهما فلا حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.